هذا يسأل في الرضاع، يقول امرأة أرضعت مع ابنها بنت أحد صديقاتها 6 رضاعات، ثم سافرت مع زوجها الثاني وبقي ولدها في البلد الأول، وتزوج أخته من الرضاع دون علمه بذلك، وله منها 3 أولاد، ثم علم أنها أخته، فما الحكم؟ نقول يفارقها في الحال، ولا يجوز له أن يبقى معها ولا لحظة واحدة، لأن الرضاع المحرم 5 رضاعات، وهذا زائد عن ذلك 6 رضاعات، فلا يجوز له بحال من الأحوال أن يبقى معها ولا لحظة، وهي أخته من الرضاع.